الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رضي الله عنكم يا شيخ وليد وبارك الله فيكم، يقول هل لماذا اشترط أهل العلم اتصال الصفوف في الصلاة خارج المسجد، وهل من دليل على ذلك؟ الحمد لله. أما قول السائل رضي الله عنك يا فلان، فإن هذه إنما تقال في غير الصحابة بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قولها من باب الديمومة والاستمرار، لأنها لا ينبغي اتخاذها علما وشعارا إلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها تقال في غير حق الصحابة من باب الدعاء لا من باب الإخبار، لأن الله عز وجل أخبر أنه رضي عن الصحابة ولم يخبر بأنه رضي عن من دونهم من القرون التي ستأتي بعدهم تعيينا. فرضا الله عز وجل أمر غيبي، وأمور الغيب لا بد أن تكون توقيفية على النص. فإذا لو سألنا سائل وقال هل نقول رضي الله عنك يا فلان من غير الصحابة، فنقول يجوز إذا كان من باب الدعاء ولم يتخذ ذلك شعارا على من أطلقت عليه. وأما بالنسبة لجواب السؤال، فالعلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا ذلك للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين، ثم خرج علينا يوما فقال ألا تصفونا كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فإذا من شأن الجماعة أن يتم المسلمون فيها الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وتراصوا وحاذوا بالأعناق. فينبغي أن تكون الصفوف متقاربة لا متباعدة، هذا إذا كانت الصفوف في المسجد. فينبغي أن يتم المسلمون صفوف الجماعة في المساجد الأول فالأول، ويجعلون صفوفهم متقاربة لا متباعدة. وأما من الدليل النظري، فلأن مسمى الجماعة إنما يطلق على تلك الصفوف المتراصة المتقاربة، فهذا هو حقيقة الجماعة. فلا توصف تلك الصفوف بأنها جماعة إذا كانت متباعدة وبينها مسافات شاسعة، هذا ليس بجماعة. وإنما الجماعة هي الاجتماع في مكان واحد، ولا يتحقق هذا المسمى إلا بالتراصي وتقارب الصفوف فيما بينها. وعلى ذلك جرى عمل المسلمين خالفا عن سالف، واتفقت عليه كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم.